الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، وبعد، إن شاء الله عز وجل نبقى هذه الدقائق مع رسالة الإمام محمد، مع رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الأصول الثلاثة. وفيها يقول رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية تبين لنا أن الخوف من الله عبادة. ما هو الدليل أن الخوف من الله عبادة؟ أن الله أمر به فقال: وخافوني. وكل ما أمر الله به فهو يحبه، وكل ما يحبه ويرضاه فهو عبادة. فمن هنا كان الخوف من الله عز وجل عبادة. طيب، نحن ذكرنا علامة الخوف الذي يكون عبادة، وهو الخوف الذي يجتمع معه ماذا؟ المحبة والتعظيم، لأنك تخاف من أشياء كثيرة ومن أشياء كثيرة وأنت تبغضها. ولكن الخوف الذي يكون عبادة هو الخوف الذي يجتمع فيه أو معه المحبة والتعظيم. طيب، متى يكون الخوف شركا؟ متى يكون خوف العبد من غير الله شركا؟ متى؟ إن خافه خوف العبادة، هذا القسم الأول، إن خاف غير الله خوف العبادة، كأن يخافه وهو يعظمه ويحبه كما يخاف الله. هذه الحالة الأولى التي يكون فيها الخوف شركا، إذا خاف غير الله لمحبة وتعظيم كما يخاف الله عز وجل. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الخوف الذي يكون شركا، النوع الأول هو أن يخاف الله عز وجل أو أن يخاف غير الله سبحانه وتعالى خوفا مقرونا بالمحبة والتعظيم، أو خوفا مقرونا بالرجاء والطمع في رحمة المخوف منه أو في عفوه. إن كان كذلك فهذا الخوف يكون شركا أكبر. الحالة الثانية التي يكون فيها الخوف شركا أكبر هي أن يكون الخوف خوف الذي ذكرناه المرة السابقة، خوف الإيه؟ السر، أن يخافه خوف السر. ما معنى قول العلماء خوف السر؟ ما معنى هذا؟ أن تخاف من المخوف منه في أمور باطنة لا في أمور ظاهرة. خوف السر أن تخاف من المخوف منه، من المخوف منه بسبب أشياء باطنة أو لأجل أشياء باطنة لا لأجل أشياء ظاهرة، لا لأجل أشياء ظاهرة. هذا النوع الثاني من الخوف الذي يكون شركا. النوع الثالث أن تخاف ميتا أو تخاف غائبا أو تخاف العبد من شيء لا يقدر عليه إلا الله. النوع الثالث من الخوف الذي يكون شركا أن تخاف ميتا أو تخاف غائبا أو تخاف من العبد خوفا لا يقدر عليه إلا الله. كأن تخاف من العبد من ماذا مثلا؟ يعني احنا نقول أن تخاف من الإيه؟ من العبد خوفا لا يكون إلا من الله. مثل ماذا لو أردنا أن نضرب مثال؟ أن تخاف أن يدخلك النار مثلا، أن تخاف أن يصيبك بمرض أو أن يهدم بيتك. أمثال هذه المصائب وهذه الأمور لا يقدر عليها إلا من؟ إلا الله. فلو خفت من مخلوق أن يصيبك بهذا فقد خفته خوفا لا يقدر هو عليه، وبالتالي كان شركا أكبر. طيب، نضرب أمثلة. لو أن رجلا يعرف في حيه الذي يقيم فيه وليا معينا، رجل هو يظن فيه الولاية والصلاح والديانة، وكان هذا الولي يمشي معتمدا على عصا، فمر به هذا الرجل وهو على معصية، مر به وهو يشرب الدخان، مر به وهو ينظر إلى امرأة، مر به وهو على معصية، فنظر إلى الولي فخاف وهرب، خاف وهرب خوفا أن يضربه هذا الولي بالعصا. ورجل آخر لما رآه أو لما كان على هذه المعصية ورأى الولي، رأى هو هذا الولي أو الذي يظن أنه ولي، رآه آت من بعيد، فرأى العاصي الولي ولم يرى الولي العاصي، يبقى من الذي رأى الآخر؟ العاصي والذي رأى، والولي لم يرى، فخاف العاصي من الولي وهو لم يرى وهرب. الخوف الأول ما حكمه؟ شرك ولا ليس بشرك؟ ليس بشرك. لماذا؟ لأنه خاف سببا ظاهرا، خاف أن يضربه الولي بالإيه؟ وهو بيده عصا ويمكن أن يضربه، فهذا سبب ظاهر وليس من خوف الإيه؟ السر. خلاص. أما في الحالة الثانية، الولي لم يراه ولم ينظر إليه، ولكنه لما رآه هرب وخاف منه، لأنه اعتقد أن الولي سيعاقبه وإن لم يراه، فهذا هو خوف الإيه؟ السر. فرخنا كده من خوف السر. طيب، عندنا رجل فعل معصية وهو عليها قال له قائل: ألا تخشى من بطشة فلان الولي أو المقبور أو غير ذلك؟ فخاف وخارت قواه. هذا خوف سر ولا لا؟ مش كده؟ لأن هذا الولي ميت وغائب ولا يراه، فهذا خوف إيه؟ سر. طيب، لو خاف الرجل من أحد غير الله عز وجل أن يصيبه بمرض أو بمرض شديد لا يشفى منه، هذا من خوف السر ولا لا؟ ها؟ من خوف السر، لأنه لا يقدر أن يصيب بهذا المرض إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الحالات من خوف السر، فإذا وقع فيها العبد كان شركا أكبر، كان شركا أكبر. هذه المسائل لابد أن تتبين لك جيدا حتى تفرق بين الخوف المحرم والخوف الذي يكون شركا أكبر. ودائما دائما إذا أردت أن تختبر نفسك في العلم فاعرض على نفسك الأمثلة، تأتي بالأمثلة تعرضها على نفسك، فلو أحسنت الجواب فأنت أحسنت التعلم، ولو لم تحسن الجواب فأنت لم تحسن التعلم. لأن ما فائدة أنك تحفظ أحاديث وآيات وكلام لأهل العلم ثم إذا جئت تطبق هذا على واقع الناس لم تستطع؟ يبقى ما فائدة الذي حفظت وتعلمت؟ فلا بد من الأمثلة. لذلك كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى كانت دروسه العلمية لا تخلو من الأمثلة، كان دائما يضرب الأمثلة، لأن المثال يقرر ويؤكد ويبين لك العلم بصورة واضحة. خلاص. طيب، عندنا الآن ثلاثة أشخاص. الرجل الأول دخل على مقبور في مسجد، وكان هذا الرجل آت من معصية، كان مثلا يسرق بيتا ثم جاء من السرقة فدخل هذا المسجد فرأى فيه هذا المقبور، فلما رآه خارت قواه وسقط من الخوف وقال للمقبور: سامحني سامحني. هذا الخوف ما حكمه؟ شرك أكبر، شرك أكبر، لأن هذا خاف من مخلوق خلاص كده وهو غائب، هذا السبب الأول، ثم طلب منه شيئا لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله. طلب منه العفو والسماح، والعفو والمغفرة لا يملكه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. رجل آخر دخل على نفس المسجد وعلى ذات الولي فجعل يدعو الله عز وجل ويصلي، ثم بعد هذا توجه إلى قبر هذا المقبور ووقف بين يديه وبكى بين يدي المقبور خوفا من هذا المقبور، رغم أنه كان على إيه؟ على طاعة، كان يصلي. ما حكم هذا الخوف؟ شرك، لأن هذا خوف سر، مش كده ولا لا؟ أما رجل آخر عمي لم يرى قبرا في مسجد قط، فلما دخل المسجد ورأى القبر خاف وأصابه هلع وهرب من المسجد خوفا من منظر القبر، هذا الخوف ما حكمه؟ هذا خور وجبن. هو لماذا يخاف من مكان مبني وفيه ميت مدفون؟ هذا خور، هذا إيه؟ خور، أو ممكن نسميه خوفا جبليا، يعني هذا لا علاقة له بالإيه؟ بالشرك. فرق، يعني فرق حتى تستطيع أن تفهم الأمر بصورة جيدة. نسأل الله عز وجل لي ولكم الفهم الصحيح إن شاء الله. بعد ذلك ننتقل من مسألة الخوف. يقول المصنف: قال المصنف: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أعظم مقامات العبادة المحبة والخوف والرجاء، أعظم مقامات العبادة المحبة والخوف والرجاء. فلو اجتمع في قلب العبد محبة صادقة وخوف صادق ورجاء صادق من الله لكان من صفوة عباد الله عز وجل. أعظم مقامات العبادة هي ماذا؟ المحبة والخوف والرجاء. بما تستجلب محبة الله؟ أنت تريد أن يمتلئ قلبك بمحبة الله. بما تستجلب هذه المحبة أو بما تستطيع أن تحصل هذه المحبة؟ بالنظر في آيات الله الكونية والشرعية بتدبر وتأمل، فإن نظرت فيها زادك هذا النظر محبة لله عز وجل، وبإدمان ذكر الله سبحانه وتعالى. وكثرة ذكر الله من أقوى الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. خلاص؟ طيب، يبقى إذن تستجلب المحبة بالنظر في إيه؟ في الآيات الشرعية والكونية وبكثرة ذكر الله. طب بما نستجلب الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ بالنظر والتأمل في آيات الوعيد الشرعية والكونية. آيات الوعيد الشرعية هي ماذا؟ آيات القرآن التي تتحدث عن عذاب أهل النار وما يجري لهم وغير ذلك. طيب، آيات الوعيد الكونية مثل ماذا؟ مثل مثلا ما جرى في عصارة تسونامي، وما فعل الله بهؤلاء الناس لمعاصيهم ولبعدهم عن الله تبارك وتعالى، مثل ما يجري في جنبات الأرض من براكين وزلازل لأهل المعاصي والذنوب. فأنت إذا نظرت في هذه الآيات الكونية زادتك خوفا من الله عز وجل. فخوف الله يستجلب بالنظر في الآيات الشرعية والكونية، أعني آيات الوعيد، آيات الوعيد. أيضا يستجلب الخوف من الله بالنظر والتأمل في أسماء الله وصفاته التي تدل على القهر والجبروت والعظمة. مثل هذه الأشياء إن نظرت فيها بتأمل زادتك خوفا من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، الرجاء، بما نستجلب الرجاء؟ بما نستجلب الرجاء فيما عند الله؟ نستجلبه بالتأمل في حلم الله وعفو الله ورحمة الله عز وجل. تأملت في أمثال هذه الأشياء زاد رجاؤك وطمعك فيما عند الله سبحانه وتعالى. فكم حلم الله عز وجل على عاص ثم هداه وصيره من أئمة المسلمين، وصيره من علماء المسلمين، وصيره من صالح المسلمين. فالمرء إذا نظر في حلم الله وعفوه استجلب بهذا الرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل. طيب، الرجاء، ما هو الرجاء؟ ما هو الرجاء؟ الرجاء هو الطمع في رحمة الله وعفوه. الرجاء هو الطمع أو الأمل في رحمة الله وعفوه. خلاص؟ والمسلم في حياته لابد أن يجمع بين الخوف والرجاء، لابد، لأنه لو عمل بالرجاء بلا خوف لكان من الإيه؟ مرجئ. لا، هب أنه عمل بالرجاء وهو يصلي ويصوم ولا إشكال عنده في العمل، لو عمل بالرجاء لكان مغرورا، ولو عمل بالخوف وحده لكان آيسا من رحمة الله عز وجل. فالمسلم لابد أن يجمع بين الخوف والإيه؟ والرجاء، لابد أن يجمع بينهما، لابد. طيب، يقول المصنف: الرجاء هو الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، والرجاء عبادة. لماذا؟ لما؟ لأن الله عز وجل قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يبقى هذا الرجل عمل الصالح من أجل ماذا؟ من أجل رجاء لقاء الله. فالرجاء سبب العمل الصالح، فيكون عبادة ولا لا؟ يكون عبادة. طيب، لقاء الله عز وجل على قسمين: لقاء عاما ولقاء خاصا. لقاء عاما لكل الخلق، ولقاء خاصا لأهل الإيمان. اللقاء عام وإيه؟ وخاص. اللقاء العام لكل الناس يوم القيامة، مسلم وكافر وبر وفاجر، واللقاء الخاص لأهل الإيمان وحدهم. طيب، فمن كان يرجو لقاء ربه، ما هو اللقاء؟ من العلماء من قال أن اللقاء هو الرؤية، اللقاء هو الرؤية. ولو كان اللقاء هو الرؤية، هل يرى الكافر ربه عز وجل؟ الكافر يرى الله؟ لا يرى الله. الشافعي قال رحمه الله: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: حجب الكفار دليل على رؤية المؤمنين، مش كده ولا ايه؟ فالكافر لا يرى الله سبحانه وتعالى. فتفسير اللقاء بالرؤية هذا يمنعنا أن نقول أن اللقاء منه عام وإيه؟ وإلا لو كان اللقاء هو الرؤية لكان اللقاء ليس له إلا معنى واحد، واللقاء الإيه؟ الخاص. خلاص. ومن العلماء من قال لقاء الله هو العرض على الله يوم القيامة، هذا هو اللقاء. فعلى هذا اللقاء يكون عام وخاص ولا لا؟ يكون عام وخاص، لأن كل الناس يعرضون على الله، المؤمن والكافر والبر والفاجر. فتفسير اللقاء بالرؤية يجعل اللقاء قسما واحدا، هو اللقاء الإيه؟ الخاص. وتفسير اللقاء بالعرض على الله يجعل اللقاء قسمين، لقاء عام ولقاء خاص. خلاص. طيب. فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا دليل المصنف رحمه الله على أن الرجاء عبادة. الرجاء من أعمال القلب أم من أعمال الجوارح الظاهرة؟ أعمال القلب. طيب، إذا كان الرجاء من أعمال القلب هل يصرف لغير الله؟ لا يصرف. يصرف متى؟ إن طمعت في مخلوق، طمعت فيه فيما يقدر هو عليه، ولكنه طمعا لا يجر إلى الإيه؟ الحرام والمعصية. يعني أنت مثلا ذهبت في مكان فعملت فيه، فعملت بأمانة وصدق ودين وخلق، فطمعت أن المدير يرى، رئيسك في العمل يرى عليك هذا، خلاص، فيحسن معاملتك. هذا الطمع حرام؟ لا، ليس حرام، ليس حرام، إلا أن يجرك هذا الطمع إلى الحرام. كيف هذا؟ أن تتملق هذا المدير، أو يتعلق قلبك به فتطمع فيه. أما إن كان رجاء مجردا بلا تعلق قلب بالمرجو فهذا لا بأس به إن شاء الله. فعلى هذا، على هذا الرجاء أقسام. أولا رجاء العبادة، رجاء العبادة، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. رجاء العبادة وهذا لا يكون إلا لله تعالى. خلاص. ورجاء العبادة يكون بأن يتعلق القلب تعلقا كاملا بالله سبحانه وتعالى، والطمع فيما عنده من عفو ورحمة وفضل سبحانه وتعالى. فمن فعل هذا مع مخلوق ما حكمه؟ أشرك. يبقى إذن النوع الأول رجاء العبادة، وهذا لا يكون إلا لله، وهو أن يتعلق القلب تعلقا كاملا بالله عز وجل، طامعا فيما عند الله من عفو ومغفرة ورحمة وفضل. خلاص. طيب، هذا النوع الأول من الرجاء، وهو رجاء العبادة. ومن صرفه لغير الله اللي يحصل أشرك بالله تعالى. النوع الثاني رجاء الشرك، رجاء الذي يكون شركا. وإذا ذكر الشرك بلا قيد هو الشرك الإيه؟ الأكبر. إذا ذكر الشرك بلا قيد هو الشرك الإيه؟ الأكبر. خلاص. طيب، هذا أقصد في كلامي، أقصد في كلامي إذا ذكر الشرك بلا قيد، يعني لم أذكر الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، يبقى المقصود هو الشرك الإيه؟ الأكبر. رجاء الشرك وهو أن تطمع، خلاص، أن تطمع في غائب أو ميت، تطمع في غائب أو ميت، تطمع فيما عند غائب أو ميت، أو تطمع في مخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله. أن تطمع في مخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله تعالى. هذا هو رجاء الشرك، رجاء الإيه؟ الشرك. النوع الثالث من الرجاء هو الرجاء المحرم، الرجاء المحرم، وهو أن ترجو مخلوقا رجاء جائزا، أن ترجو مخلوقا رجاء جائزا فيما يقدر عليه، يعني المخلوق، ويجرك هذا الرجاء إلى فعل حرام أو ترك واجب، ويجرك هذا الرجاء إلى فعل حرام أو ترك واجب. الرجاء أن ترجو مخلوقا رجاء جائزا، كلمة جائزا مهمة جدا، فيما يقدر عليه مهمة أيضا. خلاص. ويجرك الرجاء، هذا الرجاء يجرك إلى فعل حرام أو ترك إيه؟ ترك واجب. وهذا يقع في المسلمين كثير جدا. يعني كما قلت لكم، رجل يعمل في شركة وله رئيس ومدير ورئيس مجلس إدارة وغير ذلك، ومعه أصدقاء أو أصحاب يعملون في نفس مرتبته، هو يريد أن يرتقي فوقهم درجة، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يطمع في مديره في هذا المكان أن يرقيه، يطمع أو يرجو من مديره أن يرقيه، فيدفعه هذا الرجاء في المدير إلى أن ينقل له كل ما يفعل أصحابه، فبهذا يتخذه المدير نديما، والنديم هو الصاحب القريب، يتخذه نديما، فإن صار له نديما حصل إيه؟ رقى، فهذا رجاء إيه؟ محرم، لأنه جر المسلم إلى ماذا؟ إلى مثل هذا العمل الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذا رجاء محرم، خلاص؟ وغير ذلك أشياء كثيرة من الرجاء المحرم، أن ترجو المخلوق رجاء في الأصل هو جائز والمخلوق يقدر عليه، ولكن يجرك هذا الرجاء إلى فعل إيه؟ إلى فعل محرم. النوع الرابع هو الرجاء الجائز، وهو أن ترجو المخلوق ما يقدر عليه ولا يجرك هذا إلى حرام، أن ترجو المخلوق ما يقدر عليه ولا يجرك هذا إلى حرام، ولا يجرك هذا إلى حرام. طيب، الأصل أن المسلم يعلق نفسه بغير الله فيرجوه ولا لا يرجوه؟ الأصل أنه لا يرجوه، لا يرجو غير الله سبحانه وتعالى. ذلك عمر لما جاءه ما جاءه فرفضه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك من هذا المال شيء، انتبه بقى إلى القيد، إذا جاءك من هذا المال شيء من غير إشراف نفس ولا مسألة. إشراف النفس هو ليه؟ إيه هو إشراف النفس؟ الرجاء والطمع. أنا مثلا أرى في يدك هاتفا جميلا جدا، وأنا عندي غدا مثلا مشوار يهمني، فتستشرف نفسي أن أخذ منك هذا الهاتف في هذا اليوم لأذهب به لهذا المكان، خلاص؟ أو أخذ منك سيارة، أو أخذ منك أي شيء، هذا إشراف نفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عمر رضي الله عنه رفض أن يأخذ المال قال له: إذا جاءك من هذا المال شيء من غير إشراف نفس ولا مسألة، فمعنى هذا أن المسلم لا ينبغي له أن تستشرف نفسه لما في يد إيه؟ في يد غيره. فلو استشرفت وطمعت ورجت ما في يد غيره لوقع بهذا في أمر لا ينبغي له أن يقع فيه. فالرجاء رجاء ما عند الناس، وإن كان في بعض المواطن يجوز، إلا أن النفس لو استمرأت هذا تعودت عليه لجرها هذا إلى إيه؟ إلى المذلة والسؤال، وبالتالي يجر هذا إلى غضب الله تبارك وتعالى، خلاص؟ فهذه أقسام الرجاء، خلاص؟ وإحنا طبعا الذي يعنينا أن نعرف الرجاء الذي يكون عبادة، والرجاء الذي يكون شركا، أن تعرف هذا وهذا، هذا هو الذي يهمنا. قال المصنف رحمه الله: ودليل التوكل. كده انتهينا من الدعاء ومن الخوف ومن الرجاء، الآن ندخل في ماذا؟ في التوكل. قال المصنف رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية تجعل التوكل على الله عبادة ولا لا؟ ما الدليل؟ أن الله أمر به، مش كده ولا إيه؟ عظيم. طالما أن الله أمر به فهو يحبه ويرضاه، وإذا كان يحبه ويرضاه فهو إيه؟ فهو عبادة له عز وجل. التوكل عبادة قلبية ولا ظاهرة؟ قلبية. فإن كانت العبادة قلبية فاعلم أنها عظيمة جدا جدا. طب ليه؟ قد يكون فيها رياء؟ لا، لأن القلب هو أمير الجوارح، فإن عبد الأمير فعبادة الأمير خير من عبادة الرعية، مش كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلحت صلح الجسد كله، فلو صلح القلب صلح بصلاحه الجسد، فمعنى هذا أن ما يصلح القلب خير مما يصلح الجسد والجوارح، مش كده ولا إيه؟ طيب، لذلك الصلاة لا تصلح العبد إلا إذا كانت صلاة بإيه؟ بقلب. إذا خشع العبد فيها وكان على سكينة ووقار نفعته الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة أثرت في مين؟ فإذا تأثر القلب تأثرت الإيه؟ الجوارح. أما لو صلى بلا قلب ترى جوارحه لا أثر فيها، تراه يخرج من المسجد فيسب، أول ما يخرج يسب، وربما يكون في الصلاة قبل أن يحرم ويسب ويشتم، تراه يخرج من المسجد وهو ينوي أن يسرق، وهو ينوي أن يفعل. لماذا؟ لما ذلك كله؟ جزاكم الله خيرا، لأنه صلى فلم تؤثر صلاته في مين؟ في قلبه. ولو أثرت في قلبه لتأثرت الجوارح بتأثر القلب. فإن قلنا أن التوكل أو غير ذلك كالخوف والمحبة عبادة قلبية، فمعنى هذا أنها عبادة عظيمة عظيمة، والله عز وجل يحبها جدا سبحانه وتعالى. فيعني لابد أن تنبه الناس لهذا. الناس العوام يظنون أن أهم شيء أن يصلي وأفضل شيء الصلاة، هذا صحيح، ولكن أين الأشياء التي تصلح القلوب بها يصح التوحيد؟ لو أن العبد توكل على غير الله كما يتوكل على الله، تنفعه صلاته ولا لا تنفعه؟ لا تنفعه. لابد الناس أن يتبينوا هذا. وبالمناسبة أقول لكم، يقول بعض المنتسبين إلى العلم: دعاء المخلوق والخوف منه وغير ذلك لا يكون شركا حتى يعتقد من يدعوه أو يخافه أو يرجوه أن لهذا المخلوق تصرفا في الكون، فإن لم يعتقد ذلك لا يكون دعاؤه وخوفه ورجاؤه إيه؟ شركا. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. هذا كلام من؟ كلام الأشاعرة والمترودية، يقولون هذا ويكتبونه في كتبهم ويدرسونه لطلابهم. فانتبه، أنت قد تقول له الخوف من غير الله الشرك، يقول لك صحيح، لو كان هذا الغير، لو كنت تعتقد أن هذا الغير يتصرف في الكون فيحيي ويميت ويعطي ويمنع ويغني ويفقر، لو اعتقدت هذا لكان شركا. أما أنك لا تعتقد هذا لا يكون إيه؟ شركا. ولكن الذي عليه أهل التوحيد والسنة أن الخوف من غير الله كما يخاف من الله، ولو لم يعتقد أن المخوف منه له تصرف في الكون لكان إيه؟ طب لماذا قال الأشاعرة ذلك؟ لماذا قالوا أن الخوف من غير الله لا يكون شركا وكذلك الرجاء وغير ذلك، إلا لو اعتقدت أنت الذي تخاف أو أنا الذي أخاف أن لهذا المخلوق تدبير وتصريف في الكون؟ لما قالوا ذلك؟ لمصيبة كبيرة وقع فيها الأشاعرة والمترودية. كثيرا منا يظن أن أعظم مصائب الأشاعرة والمترودية هي إيه؟ تأويل الصفات. هذا خطأ، خطأ كبير من أهل السنة الذين يظنون ذلك. بل أعظم مصائب الأشاعرة والمترودية وغيرهم من أهل الكلام أنهم نفوا توحيد الألوهية، واعتبروا أن توحيد الألوهية هو نفس توحيد الربوبية ولا فرق. فلذلك قالوا لا يشرك العبد إلا إذا اعتقد أن المخلوق له تدبير وتصريف فين؟ في الكون. لأن توحيد الربوبية يقوم على إفراد الله بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير والتصريف. فلو اعتقدت أن مخلوقا يدبر ويصرف مع الله أشركت عنده، غير ذلك لا تشرك، لأنهم لا يعترفون بتوحيد الألوهية. لذلك يفسرون لا إله إلا الله بماذا؟ لا قادر على الاختراع إلا من؟ وهذا يمر على العوام مرورا لا إشكال فيه عندهم، بل يمر على طلبة العلم وعلى أهل السنة، يمر عليهم هذا وهم لا يشعرون بما فيه من خطورة. فهم لا يعتبرون هذه الأشياء كلها من الشرك، لذلك هم يبغضون الإمام محمد بن عبد الوهاب غاية البغض، ويبغضون أتباعه غاية البغض. لماذا؟ لأن بينهم وبين الإمام مسافة بعيدة وهو سحيقة كبيرة. فانتبه لمثل هذا. هم قالوا أن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية شيء واحد. لذلك أنت مثلا لو دعوت الحسين فقلت له يا حسين اشفع لي عند الله أن يشفي ولدي يا حسين، وقلت هذا، هذا عند أهل السنة ما حكمه؟ شرك. قال الكفار هذا، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيقول لك القبور أنا لا أعبده، أنا لا أعبد البدوي والحسين، أنا أدعوه. يقول له الدعاء هو الإيه؟ والعبادة. أنت إذا دعوته فقد عبدته، فأنت تدعوه، وهذا ما كان يصنعه المشركون. يقول لك لا، لأنني لا أعتقد أن له تدبيرا وتصريفا في الكون. نقول له أنت تقع في الشرك وإن لم تعتقد أن له تدبير وتصريف في الكون. فانتبهوا لهذه المسائل. انتبهوا لهذه المسائل وتنبهوا واعرفوا واعلموا أن هؤلاء الناس يبغضون تقسيم التوحيد، يقولون التوحيد لم يقسم ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، إلا لم يعرف هذا التقسيم إلا عن مين؟ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا خطأ، بل قاله الطبري رحمه الله، وابن جرير من السلف ولا لا؟ وقاله ابن بطة، ابن بطة الحنبلي الإمام الكبير. فالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يأتي بهذا التقسيم من عنده. وبعض الحزبيين يقول لك ما المانع أن نجعل التوحيد بدل ثلاثة أقسام، أربعة، خمسة، عشرة؟ نقول له لا، جاء عن السلف أنه ثلاثة، واستقر إجماعهم على أنه ثلاثة، فلا لا يصح أن تقول مثل هذه الأشياء، فانتبهوا لهذه الأشياء، بارك الله فيكم. يقول المصنف رحمه الله: ودليل التوكل، يعني التوكل على الله، قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. من أين نعلم أن التوكل عبادة؟ أمره تعالى فتوكلوا. التوكل عبادة قلبية ولا عبادة ظاهرة؟ عبادة قلبية. التوكل كما قلنا من أعظم العبادات. طب ما معنى التوكل؟ تفويض الأمر كله لله عز وجل مع ثقة القلب واعتماده على الله. تفويض الأمر كله لله عز وجل مع ثقة القلب واعتماده على الله تعالى، والأخذ بالأسباب المشروعة. التوكل وتفويض الأمر لله تعالى مع ثقة القلب واعتماده عليه، والأخذ بالأسباب المشروعة. فالتوكل يجمع كم شيء؟ ثلاثة. أولا تفويض الأمر إلى الله. ما معنى تفويض الأمر إلى الله؟ أن تكل أمرك لله يقضي فيه ما شاء. أنت قد ترجو مجيء شيء وتعمل بأسباب مجيئه، ولكن تفوض الأمر لله، جاء به أو لم يأتي به الأمر لمن؟ لله. هذا معنى تفويض الأمر لله. وثقة القلب واعتمادي عليه يعني إيه؟ يعني أن تعلم يقينا أن الله لو أراد فعل، ولو لم يرد لم يفعل. فمعنى هذا أنه على كل شيء قدير. فإن كان على كل شيء قدير، ينبغي أن يثق العبد به وأن يعتمد عليه. الله على كل شيء قدير، أو الله على ما يشاء قدير؟ ما الفرق بينهما؟ الله على كل شيء قدير عبارة القرآن وعبارة أهل التوحيد والسنة. الله على ما يشاء قدير عبارة المتكلمين، لأنهم يقولون هذا يرجع إلى تعلق القدرة. فعندنا أن القدرة تتعلق بالممكن والموجود وغير الموجود، أي المعدوم. أما عندهم القدرة لا تتعلق إلا بالممكن فقط أو بالموجود فقط. خلاص، يعني نحن نقول أبو جهل كفر، خلاص، هل كان يمكن أن يجعله الله مسلما ولا لا يمكن؟ يمكن، لأن الله على كل شيء. فقدرة الله قادرة على المعدوم. إسلام أبي جهل ممكن، أقصد موجود ولا معدوم؟ إسلام أبي جهل موجود ولا معدوم؟ معدوم، الرجل كفر، إسلامه إيه؟ فهل تتعلق قدرة الله بالمعدوم؟ نعم، فالله على هذا المعدوم قادر سبحانه وتعالى، وكان يمكن أن يجعل أبا جهل إيه؟ مسلما. هذا كلامنا نحن. أما هم يقولون الله لا يقدر إلا على إيه؟ الموجود فقط. أبو جهل كافر، فالله لا يقدر إلا على أن يجعله كافر، لا يقدر أن يجعله إيه؟ مسلم. وهذا يجرنا إلى مصيبة. معنى هذا أن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد ولا يعلمها، لأنه سبحانه وتعالى لو كان قادر لكان من الممكن أن يشاء غير الموجود سبحانه وتعالى. أما أن يشاء الموجود فقط، هذا كلامهم، فهذا خطأ كبير. فنحن نقول الله على كل شيء قدير، الموجود والإيه؟ والمعدوم. الموجود والمعدوم بل والمستحيل. خلاص، يبقى قدرة الله تتعلق، يعني قادرة على الموجود والممكن والمعدوم والمستحيل. طب قدرة الله قادرة على الممتنع؟ لا طبعا. لا، لماذا؟ الله يقول في القرآن: إن الله على كل شيء قدير، والممتنع ليس بشيء. الممتنع ليس بإيه؟ ليس بشيء، لذلك لا تتعلق به القدرة. طيب، المهم أن التوكل هو ماذا؟ تفويض الأمر لله تعالى مع ثقة القلب به واعتماده عليه والأخذ بالأسباب الإيه؟ فلو نقص من هذا واحد لكان التوكل غير صحيح. رجل أصابته الأكلة في رجله مثلا يعني، فقيل له يجب أن تقطعها حتى لا يسري هذا المرض في بدنك كله فتموت، فقال أنا متوكل على الله، ولو شاء الله لي أن أموت سأموت، ولو شاء الله لي أن أحيا سأحيا. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا توكل خاطئ، لأنه لم يأخذ بالأسباب المشروعة. نحن نقول الأسباب الإيه؟ لا الأسباب الباطلة، لا الأسباب الباطلة. فإذا لم يأخذ العبد بالأسباب المشروعة لم يكن متوكلا على الله، هذا معنى الإيه؟ التوكل. طيب، توكل العبد على الله من أعظم ثمراته اطمئنان القلب ورضاه. من أعظم ثمرات التوكل على الله اطمئنان القلب ورضاه. وإذا اطمأن القلب ورضي فإن هذه من أعظم نعم الله على عبده في الدنيا، الاطمئنان، اطمئنان القلب والرضا. طب لماذا إذا توكل العبد على الله اطمأن قلبه ورضي؟ ليه؟ رجل له زوجة، خلاص هذه الزوجة حملت بولد، وهو نقصد الولد طبعا يشمل الذكر والإيه؟ الأنثى. حملت بولد والزوجة أصابها مرض، والزوج كان يشتاق لهذا الابن جدا، فلما أصابها المرض أخذها إلى الطبيب وفعل ما استطاع في علاجها، وشاء الله أن تموت بولدها، هي وولدها. هذا الرجل فعل الأسباب المشروعة وفوض أمره إلى من؟ إلى الله، ووثق بالله واعتمد عليه. فلما جاءته المصيبة حصل إيه بقى؟ رضي. لماذا؟ لأنه فعل ما يجب عليه أن يفعله، وشاء الله ما كان، شاء الله إيه ما كان، فيحصل عنده إيه بقى؟ رضا واطمئنان. وهذا من أعظم ثمرات التوكل. طالب في الثانوية العامة مثلا ذاكر جيدا، وجاء في إحدى أيام الامتحان أصابته وعكة شديدة لم يستطع منها الحراك، وغاب عن الامتحان، فقدم أوراقا أنه كان مريضا فلم تقبل، فبالتالي رسب في هذه المادة فضاع مجهود العام كله. هذا الطالب فعل الأسباب المشروعة وفوض أمره إلى الله ووثق به. فبهذا التوكل إذا نزلت به المصيبة وأنه رسب في المادة يحصل عنده إيه؟ اطمئنان ورضا. ولكن العبد عباد الله لو سخط إيه اللي هيحصل؟ لن يرد القضاء. فإذا سخط لا ينال إلا سخط الله، وإلا إيه؟ النكد والهم والقضاء ماض لا مرد له. فالتوكل ثمراته عظيمة جدا، وهذه من أعظم ثمرات التوكل اطمئنان القلب ورضاه. العبد إذا توكل على الله اطمئن قلبه ورضيه. طيب، التوكل أيضا أقسام، توكل العبادة وتوكل الشرك والتوكل المحرم، وينبغي أن تكونوا قد عرفتم هذه الأشياء، ينبغي أن تكونوا قد عرفتم هذه التقسيمات. طيب، هل هناك فرق بين التوكل؟ يعني هل يصح لي أن أقول توكلت على الله، أنا أخاطب رجل يعمل لي مصلحة معينة ويعمل لي أمر عمل معين، فقلت له توكلت على الله ثم عليك، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ لماذا؟ أن التوكل لا، أن التوكل عبادة قلبية، فإن كانت عبادة لا تصرف لغير الله، فلا يصح أن أقول توكلت على الله ثم عليك. طيب سيقول لك قائل أنت توكل، مثل المرأة توكل أباها في الزواج، وأنا لو كنت مسافرا أريد أن أتزوج أوكل مثل أبي أو أخي أن يزوجني من فلانة، فأنا أوكل، والزواج صحيح ولا باطل؟ فلو كان أنني أوكل أبي أو أخي حرام لكان الزواج باطلا. طب كيف تقولون توكلت على الله ثم عليك حرام، لأن التوكل عبادة، وأنا أوكل أبي وزوجتي أو أوكل أبي وأخي، والمرأة توكل أباها وأخاها، والزواج صحيح؟ لا لا لا، أنا لا أقصد هذا، أقصد كيف نقول توكلت على الله ثم عليك حرام، والشرع أجاز أنني أوكل أخي أو أبي أو المرأة توكل أخاها أو أباها، كيف يكون الشرع أجازه وهو حرام؟ لأن التوكل غير أوكل، توكل توكل توكل، لذلك ربنا قال إيه؟ توكلوا على الله، فتوكل توكل. أما أوكل المصدر بتاعها إيه؟ توكيل، لذلك انت لما بتروح اماكن التوثيق يقول لك ايه، نعمل ايه، توكيل عام او خاص، اسمه ايه، توكيل، لان الفعل بتاعها ايه، وكل، توكيل. اما هذه توكل ايه، توكل. فالتوكيل انابه، انابه للمخلوق فيما يقدر عليه، فانا اوكل ابي ان يصنع لي امرا يقدر عليه. طيب لو وكلت ابي ان يصنع لي امرا لا يقدر عليه، ما الحكم؟ لو وكلت ابي ان يصنع لي شيئا لا يقدر عليه، ما الحكم؟ لا، في امور الدنيا. لو وكلته ان يصنع لي شيئا وهو في ظني انه عليه قادر، ثم بان بالتجربه انه غير قادر، لا اشكال في هذا. يعني انا وكلت ابي مثلا ان يتم لي زواجا، فاستبان ان مثلا ابي لم يستطع هذا لسبب من الاسباب، ربما ضاعت هويته او غير ذلك، او وكلت ابي ان يهدم لي بيتي ويبني لي بيتا اخر فلم يستطع، لانه لم يستطع ان يجلب العمال ويقيمهم في المكان ليعملوا العمل. فهنا توكيلي لابي ماله صحيح، وان كان ابي لا يستطيع، لان هذا امر ظاهر ومن الممكن ان يقوم به ابي يعني في هذه المساله. اما لو وكلته في امر لا يقدر عليه الا الله، فالتوكيل هنا ايه؟ شرك. كان اوكل ابي ان يشفي لي ولدي، اوكل ابي ان ينجيني من النار، هذا لا يمكن، خلاص. فالتوكيل في اصله جائز لانه انابه، وهذا من رحمه الله بايه؟ بعباده. والتوكيل يكون في الايه؟ في العبادات ولا في المعاملات؟ الاصل انه في المعاملات، وقد يصح في العبادات. متى يصح التوكيل في العباده؟ الحج، أكون مريضا لا أثبت على راحلة، فأوكل رجل حج عن نفسه مرة أن يحج إيه؟ أن يحج عني. فالتوكيل في العبادة، الأصل أن التوكيل فين؟ في المعاملة، وقد يجوز في الإيه؟ في العبادة. طب هل يصح أن أوكل رجل أن يصلي عني؟ لا يصح. لما؟ لأن الصلاة لا تسقط بحال، مهما كنت مريض يمكن أن تصلي ولو بطرف العين، ولو بطرف العين، خلاص؟ طب هل يصح أن أوكل رجل أن يصوم عني؟ لا يصح، لأنني إذا مرضت سقط الصوم وكان الكفارة والفداء، مش كده ولا إيه؟ طب لا أملك كفارة، سقط الصوم وسقطت الكفارة، خلاص كده؟ طيب، يبقى إذن هذه أقسام التوكل، خلاص، التوكل العبادة وتوكل الشرك والتوكل الحرام. وطبعا من توكل الشرك أن يتوكل المخلوق على غير الله كما يتوكل على الله، فهذا توكل العبادة. ومن التوكل الشرك توكل السر، توكل الإيه؟ السر، خلاص كده؟ كخوف العبادة وخوف الإيه؟ السر، ورجاء العبادة ورجاء السر، كل هذا شرك، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، يبقى هنا في فرق بين التوكل وبين الإيه؟ التوكيل، خلاص؟ أنك توكل أو أنك إنسان تجعله وكيلا لك أو وكيلا عنك في أمر من الأمور. لذلك أنت إذا قلت توكلت على الله، خلاص كده، وأنبتك في هذا الأمر، أو توكلت على الله وجعلت لك هذا الأمر أنك تتمه مثلا، يعني مثل هذه العبارات، والله أعلم. ويقول المصنف، وقوله تعالى من أدلة التوكل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طب ما الدليل أن التوكل هنا عبادة؟ المصنف يقول: من يتوكل على الله فهو، هل هنا في أمر؟ ها؟ ما فيش أمر. طب كيف يكون التوكل عبادة من هذه الآية؟ يعني كيف؟ لأن الحسب هو الإيه؟ الكافي. يا أيها النبي إن حسبك الله ومن، العلماء، من العلماء من قال حسبك الله والمؤمنين، يعني يكفيك الله ويكفيك مين؟ لا، وهذا خطأ. ولكن الصحيح في معنى هذه الآية: يا رسول الله يكفيك الله ويكفي من اتبعك مين؟ الله أيضا. واضح المعنى؟ يا أيها النبي إن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم مين؟ حسبهم الله أيضا، خلاص؟ فالكفاية لا تكون إلا من من؟ ليه؟ لأنك حتى تكفيني لابد لك أن تتم لي أسباب وأن تنفي موانع. يعني أنت مثلا تريد أن تكفيني، تقيني من المرض، يبقى لابد أن تتم لي أسباب الصحة وأن تمنع عني أسباب المرض. المخلوق قد يستطيع أن يتم أسباب السلامة، ولكنه لا يستطيع أن يدفع الموانع. يعني أنت الآن تريد أن تأتي لتسمع محاضرة علمية، فقد ممكن أنت عندك سيارة تكشف عليها سليمة، الفرامل سليمة والإطارات سليمة والأبواب سليمة والسيارة معمرة بالوقود والسائق السيارة موجود والطرق صحيحة ما فيش أي مشاكل، وأنت ارتديت ثيابك وفي صحة كاملة، والطريق بالسيارة من البيت إلى المسجد يأخذ نصف ساعة، أنت خرجت قبل الميعاد بساعة، اجتمعت لك كل الأسباب ولا لا؟ استطعت أن تجمع الأسباب، ولكن هل تقدر أن ترد الموانع؟ لا تقدر. والدليل على هذا أن الرجل قد يكون رئيسا، رئيسا فتجتمع له كل الأسباب ولكن ترده الموانع. قد يذهب الرئيس مثلا إلى مكان ما في مؤتمر أو غير ذلك فتجتمع له كل الأسباب رئيس، ثم تأتي الموانع، أن يمرض خلاص، أن يصاب بحادث في الطريق، أن يمرض ولده أو يمرض من يهمهم أمره، فلا يذهب ويحصل إيه؟ يرجع. فمن يقدر أن يكمل لك أسباب السلامة ويرد عنك الموانع؟ الله وحده. لذلك لا يكون حسب إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فإذا لا يصح أن يكون حسبا للعبد إلا الله، فعلى هذا لا ينبغي أن يتوكل العبد إلا على مين؟ إلا على الله. ومن هنا فالتوكل عبادة، والله أعلم. يقول المصنف رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى الرغبة عبادة وهي الطمع فيما عند الله عز وجل، والرهبة هي الخوف مما عند الله عز وجل، والخشوع هي السكينة والاطمئنان والذل لله سبحانه وتعالى. الرغبة الطمع فيما عند الله، والرهبة الخوف مما عند الله، والخشوع السكينة والاطمئنان والذل لله عز وجل. الرغبة عبادة، عبادة إيه؟ قلبية. والرهبة عبادة قلبية، والخشوع عبادة قلبية. فلا ينبغي أن تصرف هذه العبادات إلا لمن؟ لله تعالى. يقول تعالى إنهم، الضمير هنا يعود على مين؟ الأنبياء الذين ذكروا في السورة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، والمسارعة هذا دأب أهل الصلاح ودأب الطامعين فيما عند الله. لا يسارع إلا من طمع ورهب، إلا من رغب ورهب. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، والمصنف أقصد الآية، يقول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون، لم يقل في الخير، رغم أن الخير لفظ إيه؟ عام يشمل كل الفضائل خلاص، وأعظم الخير الإيه؟ التوحيد. ولكن الله قال في الإيه؟ في الخيرات، لتعلم أن النبي لا يفرط في باب من باب الإيه؟ بل يأتي كل أبواب الخير، الأنبياء يأتون كل أبواب الخير. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا دي هذه الجملة إيه؟ حال، يعني في حال دعائهم يكونون بين الرغب والإيه؟ والدعاء هنا هو إيه؟ إما دعاء المسألة أو دعاء العبادة، ففي كل حالات عبادهم يدورون بين الخوف والإيه؟ والرجاء. وهذا ظهر في رسول الله ولا لا؟ يوم بدر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم العريشة بعدما رأى أبا جهل جاء بجحافله وحده وحديده، الصحابة خرجوا ليعترضوا قافلة، فلم يتسلحوا بالسلاح لحرب، بل أخذوا سلاحا إيه؟ بسيطا يعترضون قافلة، وكان العدد يسيرا، بينما قريش جاءت بألف رجل، ثلاثة أضعاف المسلمين في العدد، وجاءوا متسلحين لإيه؟ لحرب، ففاقوا المسلمين في العدد والإيه؟ والعدة. فهذا أوقع في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخشية على الإسلام، على هؤلاء القوم الذين هم صفوة الإسلام. فلما دخل العريش رفع يديه إلى السماء رفعا شديدا حتى سقط الرداء من على كتفيه، وقال لله اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم أنجز لي ما وعدتني، وزال يدعو ويدعو صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب ورهب إلى ربه عز وجل، فجمع في دعائه بين الخوف والإيه؟ والطمع. الخوف والطمع، خوف من ماذا؟ ألا يجيب الله دعاءك، والطمع في ماذا؟ أن يجيب الله دعاءك. فالعبد يجمع في دعائه بين الخوف والإيه؟ والطمع. خلاص. طيب، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرجل إخواني لو كان يعرف اللغة العربية، لو كان يعرف اللغة العربية إذا قرأ القرآن شعر فيه بمعان لا يشعر بها من لا يعرف اللغة. والفرق بين يعرف من يعرفها ومن لا يعرفها عند تدبر القرآن فرق كبير جدا جدا جدا، لأن القرآن نزل لقوم يحسنون العربية، فلا يشعر بالقرآن على الوجه الحقيقي إلا رجل يحسن العربية. تعال معي، قال الله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعو فعل إيه؟ مضارع، يدل على ماذا؟ الدوام والاستمرار. خلاص. طيب في الشق الآخر قال تعالى إيه؟ وكانوا لنا خاشعين، كان فعل إيه؟ ماضي. ففي الدعاء عبر بالمضارع وفي الخشوع عبر بالماضي. وقال لم يقل وكانوا لنا يخشعون، لم يقل وكانوا لنا يخشعون، بل قال وكانوا لنا خاش، فجاء بالفعل ماضي وجاء بالخبر اسم ولم يأتي به فعل، يعني خبر كان جاء اسم ولم يأتي به فعل. لما؟ لأن الفعل الماضي يدل على الثبوت والاستقرار، أما المضارع قد يتخلف، يعني نقول محمد يحافظ على الصلاة، قد يأتي عليه يوم لا يصلي، لا يصلي. الفعل المضارع نعم يدل على الدوام والاستمرار، ولكن هذا الدوام قد يتوقف ويتخلف. أما الفعل الماضي يدل على إيه؟ الثبوت والاستقرار. وكذلك الاسم يدل على الثبوت والاستقرار، وكانوا لنا خاشعين، فخاشع اسم يدل على الثبوت والاستقرار، أي كأن الخشوع وهو الذل والاطمئنان بالله، الذل لله والاطمئنان بالله، كأن هذا في الأنبياء سجية، خلق لا يفارقهم أبدا أبدا. لما؟ لأن الخشوع، الخشوع هو روح العبادة، الروح روح العبادة هو الخشوع، فكل عبادة تحتاج لإيه؟ لخشوع. فجاء الله عز وجل في هذا الخشوع، جاء سبحانه وتعالى بالفعل ماضي وجاء بالخبر إيه؟ اسما، ثم حصل في الجملة تقديم وتأخير. ربنا قال إيه؟ وكانوا لنا خاشعين، أصل الكلام وكانوا خاشعين لنا، فالتقديم والتأخير أنا أفيد الإباء الحصر، أي كأن هذا النوع من الخشوع لا يكون إلا لمين؟ للأنبياء، لأنه خشوع كامل، وهذا الخشوع لا يتأتى إلا من مين؟ إلا من نبي. فأنت إذا تأملت هذه المعاني علمت ما في القرآن من درر، وإذا قرأت هذا بتأمل زاد إيمانك وزاد يقينك، ووقفت على معان وعلى أشياء لا يقف عليها من لا يحسن العربية. لو ظل يقرأ في القرآن ما يقرأ إلا أن يفتح الله عز وجل عليه بذلك. طيب، هذه أدلة الرغبة والرهبة والخشوع. وطبعا كما قلنا الرغبة والرهبة والخشوع هي عبادة، فإن صرفت لغير الله كانت شركا بالله. يقول ودليل الخشية، ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخوف يكون مع الجهل والعلم، والخشية لا تكون إلا مع العلم. والدليل قوله تعالى إنما يخشى الله ولا الله، الله ولا الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن من الذي يخشى؟ العلماء يخشون من؟ الله تبارك وتعالى، مش كده اللي يخشون الله عز وجل. فإنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذه الخشية مرتبطة بالإيه؟ بالعلم. خلاص. فالخشية هي خوف ولكنه مبني على ماذا؟ على علم. أما الخوف يبنى على علم وعلى إيه؟ على جهل. خلاص. طب أيهما يمتدح صاحبه، خشية ولا الخوف؟ خشية، لأن الإنسان قد يخاف لا شيء، قد يخاف لا شيء. أنت مثلا تجلس في بيت وحدك فسمعت صوتا فظننته لصا فخفت وهربت، ثم استبان لك أنه ريح أو أن قطا يعبث بالباب، مش كده ولا؟ فالخوف المبني على الجهل قد يكون خوفا من لا شيء، أما الخشية المبنية على العلم هذه التي يمتدح أصحابه. طيب، في هذا القدر الكفاية، لأنني أريد أن نأخذ يعني قدرا بسيطا في الزاد. ولا إيه؟ ولا أنتوا تأخرتوا؟ تأخرتوا؟ طيب، بارك الله فيكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، أن يحسن إلينا وإليكم، أن يتم علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الأسئلة. يقول السائل ما كفارة من جامع زوجته بعد انقطاع دم العادة الشهرية وقبل الطهارة منها؟ طبعا قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، فقوله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن، هذه الطهارة من الايه؟ من الحيض. طيب الطهارة من الحيض وانقطاع الدم، المرأة لها فيها دخل ولا ليس لها فيها دخل؟ ها؟ ليس لها دخل، هذا انقطع بأمر الله، لذلك جاء الفعل قاصرا لا يتعدى لمفعول حتى يطهرن، خلاص. لذلك تقول ايه؟ تطهر المرأة من الحيض، الفعل ليس له الا ايه؟ فاعل، ليس له ايه؟ مفعول. فهذه الطهارة التي تكون بأمر الله سبحانه وتعالى، خلاص. فإذا تطهرن يبقى الفعل هنا فعل مين بقى؟ المرأة، خلاص. فالرجل لا ينبغي أن يأتي زوجته حتى تتطهر، فإذا انقطع دمها ينبغي أن تغتسل ثم يأتيها زوجه، فإن كان الأمر لا يسع لهذا من الممكن كما قال بعض أهل العلم وهو قول ابن حزم وقواه بعض أهل السنة أنه يمكن للمرأة أن تغسل موضع الدم ويأتيها زوجها، والله أعلم، ولكن الأكمل أن تغتسل. نعم ليس على، وهذا طبعا أيوة نعم السؤال في الكفارة، وطبعا إن فعل الزوج هذا لا كفارة عليه، وهذا لا يعتبر من جماع المرأة في الحيض، هذا لا يعتبر، ولكنه لا ينبغي أن يكرر هذا. ما حكم من يبيع الأثار إذا وجدها تحت منزله وتوصف في بيعها الأثار؟ قال الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله لا بأس ببيعها إن لم تكن على صورة تمثال، فإن كانت على صورة تمثال ينبغي أن يطمس الوجه ثم تباع، هذا قوله حفظه الله. طيب يقول إذا كان المضارع يدل تخلف، لا لم نقل هذا، لم نقل أن المضارع يدل على التخلف، نقول المضارع يدل على الدوام والاستمرار، ولكن قد تتخلف إلي يتخلف الديمومة، يعني الدوام هو الذي قد يتخلف، مش كده ولا إيه؟ يعني المضارع يدل الإنسان يداوم على هذا، ولكن هذه المداومة قد تتخلف. أما الفعل الماضي يدل على الإيه؟ الثبوت والاستقرار، فأيهما أقوى في الدلالة على المداومة، المضارع ولا الماضي؟ الماضي، خلاص؟ طيب يقول فهل قوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا يعني أنهم كانوا أحيانا؟ لا لا لا لم نقصد هذا، نقول أن وصفهم بالخشوع جاء بالفعل الماضي والاسم ليدل أن هذه الصفة لازمة فيهم وقوية، خلاص. أما هم طبعا يدعون دائما رغبا ورهبا، لم نقل هذا طبعا، لأن رغبا ورهبا حال. طيب يقول أم تريد إعطاء ابنها المدين؟ طبعا هذا السؤال ناقص. يقول السائل هل الشيخ، هذا يسأل عنه الشيخ خالد عثمان، السائل يقول هل الشيخ محمد إبراهيم مش عارف إيه، يعني في كلمة ناقصة مش عارف قال إيه، يعني الإخوة ياريت اللي بيكتب يعني يتقي الله فينا، يعني طيب لأن أنت ممكن تكتب كلام أقرأنا خطأ فنجيب عليه خطأ فتبقى مشكلة. طيب هذا السؤال يسأل عنه الشيخ خالد عثمان، ما حكم جماعة الرجل، هذا السائل يسأل عن جماعة من الجماعات المعروفة المشهورة في العالم الإسلامي كله، طبعا هؤلاء الناس ليسوا من أهل السنة، هم على بدعة وينبغي أن يهجروا ويحذروا، إن كنت تستطيع أن تناصحهم فيقبلوا نصحك ويرجعوا هذا واجب عليك، أما إن كنت ستناصحهم فسيؤدي هذا إلى مجادلة وعداء بينك وبينهم فدعك منهم، فعليك بخاصة نفسك وبإخوانك من أهل السنة واهجرهم. ما هو حكم من توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل التوسل بدعة؟ التوسل بجاه رسول الله حرام كما قال شيخ الإسلام في رسالته التوسل والوسيلة. التوسل يكون بماذا؟ بماذا؟ بحبنا لرسول الله وطاعتنا لرسول الله وامتثالنا لأمر رسول الله، هذا الذي نتوسل به، وفي حياته، في حياته نتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، يبقى في حياته نتوسل بماذا؟ بطاعته واتباع أمره وأيضا دعائه. أما اليوم وقد مات صلى الله عليه وسلم فالتوسل بطاعته واتباع أمره، ولا يجوز التوسل بدعائه، أما التوسل بجاهه فلا، لا يجوز، الله أعلم. قال السائل السلام عليكم حفظكم الله وحفظكم أيضا وبارك فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبالمناسبة العلماء قالوا لو أرسل لك رجل رسالة فكتب لك السلام في الرسالة يجب عليك أن ترد السلام. خلاص فإخواننا يكثرون السلام. طيب سمعنا والله هذا الكلام ليس لي هذا ليس لي لعل المسؤول عنه الشيخ حسن حفظه الله. طيب ما حكم هذه الألفاظ ما شاء الله وشئت؟ نقول ما شاء الله ثم شئت، لأن الواو تدل على الإيه؟ المقارنة والمصاحبة ونوعا من المساواة. نقول جاء محمد وعلي، مش كده؟ ممكن يكون علي هو اللي جاء إيه؟ الأول، وممكن يكون محمد وعلي جاءوا إيه؟ سويا. فما أقول شاء الله وشئت، ممكن مشيئتك تكون مقدمة على مشيئة الله أو تساوي مشيئة الله. ستقول لي أنا لا أقصد، أنا لا أتكلم في قصدك، أنت لو قصدت يا صاحبي لكفرت، مش كده ولا إيه؟ أتكلم في قصدك، ولكنك لو قلت هذا هذا شرك أصغر، ولكنك لو قصدته كان شركا كانت مصيبة، نسأل الله السلام. فلا ينبغي هذا النص. توكلت على الله وأنبتك، هذا لا مانع فيه والله أعلم، ولكن يقول توكلت على الله ثم أنبتك. توكلت على الله وعليك قلنا أنه لا يجوز، ولا يجوز كذلك توكلت على الله ثم عليك. طيب قول الرجل بحق جاه النبي، قلنا طبعا هذا أجيب عنه. حدث حوار بيني وبين زميل في العمل، فقال لي بأن الحسين ينفع ويضر، والدليل لهم ما يشاءون عند ربهم لا إله إلا الله. طب نقرأ الآية، لهم ما يشاءون، فين فين؟ عند ربهم، خلاص مش هنا، خلاص لا إله إلا الله كتير أو كنا. هل يجوز المفروض هل يجوز للإنسان أن يقول بعد إقامة الصلاة دعاء الشفاعة؟ لا، دعاء الشفاعة أقصد إيه يعني؟ اللهم لا، طبعا هذا بعد الأذان وليس بعد الإقامة. هل يجوز الصلوات المفروضة الخمسة بوضوء واحد أم يشترط؟ طبعا لا يجوز تجديد الوضوء أبدا، لا يجب تجديد الوضوء للصلاة، بل يجوز ذلك، وثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات بوضوء واحد في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكثرت أوراقكم وبارك الله في أعماركم، والسلام عليكم ورحمة الله.